أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد، وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب، أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب، أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا صحاب، أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد، وحبا وشوقا إلى أحمد. سنحيا جميعا بظل القلم سنرقى به لأعالي القمم، سنحيا جميعا بظل القلم سنرقى به لأعالي القمم، نعيد لأمتنا مجدها ونرفعها فوق كل الأمم. أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد، وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا نصلي لرب الورى ونركع نسجد فوق الثرى، أتينا نصلي لرب الورى ونركع نسجد فوق الثرى، صفوفا صفوفا وراء الإمام جميعا نكبر إن كبرا، أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي، فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد، وحبا وشوقا إلى أحمد.